بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البيهقي في الشعب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، والفرقة عذاب. هذا الحديث العظيم يبين عددا من المسائل، منها أن التحدث بنعمة الله شكر، وهذا يوافق ما أمر الله عز وجل به في كتابه، حيث قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله نعمة ربك من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، كما هو معلوم في الأصول وفي قواعد الأصول. وهنا قوله التحدث بنعمة الله، النعمة مضافة إلى الله عز وجل أيضا تعم. ماذا تعم؟ تعم جميع النعم الدينية والدنيوية: نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الاتباع، نعمة العافية، نعمة المال والأهل والولد والعلم النافع والعمل الصالح، ونعمة السلامة من الفتن وغير ذلك. فالإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يتحدث بها لا يكفرها، لأن كتمها وتركها كفر. ليس المقصود أنه كفر بالله عز وجل مخرج من الملة، وإنما تغطية لها وجحود لها، كفر دون كفر عدم التحدث بنعمة الله. بل بعض الناس ما يكتمها فقط، بل يجحدها وينكرها ويتحدث بضدها. لو أعطاه الله عز وجل مالا يقول: فقير، ما عندي. يقول له القائل: أريد من كذا، أو كيف أنت؟ قال: أنا في حال سيء رحمك الله، وهل عندك شيء من المال؟ ما عندي ولا شيء. عنده أموال كثيرة، ما هو مال قليل أو الذي يكفي عنده أكثر من ذلك. وتجده دائما جحودا لنعم الله، كفورا بنعم الله عز وجل. ولذلك البلاء موكل بالمنطق، يأتي دائما ويقول: ديون ابتلاه الله بها، وقد لا يخرج منها، لأنه كاذب، لا يخبر بالواقع. فكيف أنت؟ قال: في ضيق، في شدة، ما عندي حتى ما يكفي. يبتليه الله عز وجل ويجعله كذلك. إذا أنعم الله عليك فاشكر الله عز وجل وتحدث بنعمة الله. بل لو قيل لك: كيف أنت؟ قل: الحمد لله، أنا بخير، أنا في نعمة، أنا في فضل من الله عز وجل. ولو كان عليك ما عليك، ولو كنت تعاني ما تعاني، احمد الله، الحمد لله. اليسر أكثر من العسر، والرخاء أكثر من الشدة، والعافية أكثر من البلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، فإذا أنعم الله عليك بنعمة اشكر الله عليها. كم من النعم، لو قارن أفقر واحد فينا حاله بحال السلف لكان من أغنيائه، عنده من الطعام والشراب والثياب، وعنده من الخير الشيء الكثير، لكن قلت الدنيا في أيديهم، وعظمت الرغبة في قلوبهم، كثرت الطاعات. ونحن كلما كثرت الدنيا كلما قلت الطاعات والعبادات والقربات والنوافل والمستحبات وغير ذلك، عياذا بالله. فالعبد ينبغي له أن يتحدث بنعم الله. نعم الله لا تزال تترى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ما تردد طرف ولا تردد نفس في صدر إلا بفضل الله وجوده وكرمه ومنته. كم دفع الله عنك من الشرور، كم يسر الله لك من الأمور، كم علمك الله عز وجل بعد جهالة، وهداك بعد ضلالة، وجمعك بعد شتات، وأعزك بعد ذل، وأغناك بعد فقر، وأعطاك بعد منع. فله الحمد والمنة. الإنسان يحمد الله عز وجل، وإذا أنعم الله عليك بنعمة لا تجحدها، حدث بها. الحمد لله يسر الله بكذا، الحمد لله حصل كذا وكذا، الحمد لله أنا من الله في خير في الباب الفلاني والشيء الفلاني، الحمد لله هذا الشيء من فضل الله، وهذا من جود الله وكرمه، وهذا من الله. ما يأتي يجحد نعم الله عز وجل عليه، يجحد نعم الله عليه. فإذا مات فضحته تركته، إذا مات قالوا عنده في البنك الفلاني كذا، وعنده من المال كذا وكذا، ومعه كذا وكذا. قالوا وهو كان يقول ما عنده، كان يقول ما معه، كان يقول عليه وعليه. فالإنسان يحذر ولا يجحد نعم الله عز وجل عليه، ويشكرها ما قل منها وما كثر. قال: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. طيب، البعض يقول لك يشكر على ماذا؟ الشيء الذي أعطاه الله قليل. إذا لم تشكر هذا القليل لن تشكر الكثير ولو أعطاك الله عز وجل. ولذلك لا تتعجب من الناس من يبتلى بالحرمان ولا يعطى ولا يعطى، ويبقى متسخط. لماذا أعطى الله فلان؟ لماذا أعطى الله فلان؟ ليش فلان معه؟ ولماذا فلان عنده؟ ولماذا كذا وكذا؟ وكأن أرزاق الناس هؤلاء لا يريد أن يرضى إلا أن يسوقها الله إليه، ولا يرضى عن أصحابها إلا أن يتخلوا عنها له، ويقول تعال خذ هذا الذي لنا، خذه لك، ليرضى ويسلم قلبه مما فيه من الغل والحقد والحسد. فربما يراك ويبتسم لك وقلبه يغلي كالمرجل غيظا وحقدا وحسدا وغلا عياذا بالله. فعلام الأمر بيد الله، سلوا الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله الذي أعطاه في دينه أو دنياه قادر أن يعطيك. فإذا قلت فلماذا أعطاه وأنا لم يعطني، الله تعالى يقول: ولا بد أن تجعل هذه الآية ونجعلها جميعا نصب أعيننا. الله تعالى قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تعالى جوابا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لعل الله علم أنه شكور فأعطاه، وأنك كفور فمنعك. لأن الشاكر موعود بالزيادة دائما وأبدا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تمحق البركات، تمحق البركات ويذهب الخير. ولا تقر على ما في يدك من نعمة إذا لم تشكر الله عليها ولم تبذلها. قال: ومن لا يشكر القليل في دينه أو دنياه لا يشكر الكثير. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد جاء في الحديث: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. أعظم الناس شكرا لله وأعظمهم شكرا للناس. ما يأتي إنسان يحسن إليك بقول بفعل في دين أو دنيا ولا ترى له فضلا ولا قدرا، ولا ترى له شيء، لا ترى له شيئا، بل ربما البعض قد يعطيه شيء تفضلا وإحسانا، يأخذ كأنما كان دينا عنده، وربما أخذه ويستقله أيضا، أجل هذا. ولا يبالي. هذا الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الله عز وجل، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأشكر الناس لله أشكرهم للناس. ربما البعض يحسن إليه بالشيء اليسير فيخجل المحسن بالثناء الكثير والدعاء الكثير والذكر الجميل، يذكر فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، وإذا كان بيدي قال هذا الحمد لله أمر الله ما أحسن هذا، هذا أعطاني فلان، ويثني عليه ويشكره. أشكر الناس لله أشكرهم للناس. والله تعالى يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ انظر في نفسك، لعل الله عز وجل يمنعك لعل الله عز وجل لا يقر الخير في يدك، لعلك من قليلا إلى أقل، لأنك لا تشكر نعم الله وتحسد غيرك ممن أنعم الله عز وجل عليه وتكره نعمة الله عز وجل عليه. فابتلاك الله عز وجل بأن زاده ومنعك، كما قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. ما الذي كان؟ أنت بحسدك أو غلك أو غير ذلك أتمنع فضل الله عز وجل؟ لا تمنع. لذلك نريح أنفسنا مكان أن يكون في أنفسنا شيء، نسأل الله من فضله، نسأل الله تعالى من فضله في الدين والدنيا، في العلم، في المال، في الأهل، في الولد، في الجاه، في أي شيء، في العافية، في أي نعمة من النعم أنعم الله بها على غيرنا وفضله علينا، لا يقع في أنفسنا عليه هذا شيء، لأن هذا اعتراض على قدر الله وعلى فضل الله ومنة الله. نسأل الله الذي أعطاه قادر أن يعطينا أعظم وأعظم، وأن يبسط لنا في ديننا وعافيتنا وأهلنا وأولادنا أعظم وأعظم. فلكن الشيطان يأتي ويحرمه ويحول بينه وبين الدعاء وسؤال من فضله ويشغله بهذا، أعطاه الله فلان ليش كذا، طلع نزلت زادت نقصت، فانشغل به وانشغل به، وإنما انشغل به لأنه غير راض من قلبه بنعمة الله عليه. إن لم ترضى إلى أن تموت لن تمنع ما أعطاه الله عز وجل، ولن تحول بين فضل وبين من قسمه الله له. قال: ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. الجماعة بركة، اجتماع الناس على الخير، اجتماع الناس على العلم، على السنة، على التوحيد، على الاتباع، على الطاعة، وبعدهم عن التفرق والتحزب والتعصب والانحرافات والضلالات والأهواء وأهلها خير بركة. الجماعة بركة حتى على الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع على الطعام أنه بركة، اجتمعوا على طعامكم مبارك لكم فيه. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة البركة، قال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. فالاجتماع على الطعام بركة، لكن ليس اجتماع يجتمع الإنسان مع زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة خاله قال الاجتماع بركة، لا، يجتمع مع من يجوز له أن يجتمع معهم من أهل البيت، أما من كان أجنبية عنهم فلا. والفرقة عذاب، تفرق تمزق التحزب فعذاب. انظر لما تفرق الناس إلى ملل وأحزاب شتى، تصارعوا على الدنيا وعلى الجاه وعلى المصالح والمطامع، كيف صار عذابا على البلاد والعباد، وكيف صار دمارا، كيف تسلط الأعداء، وكيف سفكت الدماء وذهبت الأموال وفتكت الأعراض وهجر الناس وتسلط أهل الشر على أهل الخير، وحصل من البلايا والرزايا ما لا يعلمه إلا الله بسبب الفرقة. ولو كلمت بعض أهل البدع والأهواء يقول لك: نعم الفرقة عذاب، تعالوا عندنا. يريد منك أن تجتمع وأن يكون الاجتماع على ما هو عليه من التحزب والتعصب والانحراف، لا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، مش من لا يسألكم أجرا، يا جماعة التبليغ قالوا تعالوا معنا، ما نريد من الناس جزاء ولا شكورا، النية والبطانية وحتى طعامنا في المسجد نفعله بأنفسنا، ما نريد من الناس شيء، ليسوا على هداية، هم على ضلال وعلى انحراف. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، هل هو على حق؟ هل هو على كتاب وسنة على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين؟ إن كان كذلك فهنيئا، وهذا هو الخير الذي ينفع الناس ولن ينفع الناس سواه. لا يصلح الناس إلا ما أصلح الجيل الأول، كتاب وسنة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وسير على طريقة السلف الصالح. وأما الركب وراء التفرق والتعصب والتحزب ومن أجل الدنيا ومن أجل الكراسي والمناصب وغيرها، ويبيع دينه تنازل عن عقيدته من أجل الدنيا والكرسي، فهذا هو الضياع والدمار والهلاك للبلاد والعباد، للبلاد والعباد. ولذلك انظروا في واقعنا واقع غيرنا من الناس، لما كثرت الأحزاب والفرق والجماعات وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل واحد منهم يقول يريد مصلحة المجتمع مصلحة البلاد والعباد، وهم من دمروا المجتمع وأفسدوا في المجتمع وهم من أضروا بالبلاد والعباد. لكن ماذا تريد أن يقول لك؟ السارق ما يقول لك إنه سارق، والزاني ما يريد أن يقول إنه زاني، والمشرف ما يريد أن يقول المشرف، قلهم واحد. والمبتدع ما يقول لك إنه مبتدع، يقول لك هو على الكتاب والسنة، هو وأنت المبتدع عنده. فالدعوة سهلة، لكن العبرة بالحقيقة والواقع. أين أنت من كتاب الله وسنة رسوله، والسير على منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله تعالى يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.